فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فالصدق مع الله جل وعلا يثمر في العبد كل خير وفضيلة، لأن الصادق مع الله يحسن إقباله على دينه وتعظم عنايته بشرعه وسعيه في نيل مرضاته جل وعلا وما يحبه من صالح الأعمال وسديد الأقوال. قال: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، أي المتحلين بالصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، واعتقاد العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه ما من مصيبة تكون في هذا الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن صابر، صابر في ضرائه كما أنه شاكر لربه سبحانه وتعالى في رخائه ونعمائه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ثم قال جل وعلا: والقانتين، ثم قال جل وعلا: والخاشعين والخاشعات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. القنوت قد تقدم هو المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، المداومة على طاعة الله والامتثال الدائم لأوامره سبحانه. فالقانت لله هو المداوم على طاعة الله جل وعلا، الملازم للعبادة، المحافظ على الامتثال لأوامر الله عز وجل. قال: والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، مضى الكلام على معانيها. قال: والخاشعين والخاشعات. والخشوع هو ذل العبد وخضوعه وانكساره بين يدي ربه جل وعلا، والخشوع ينشأ عن صلاح القلب وعمارته بالإيمان بالله والخوف من الله جل وعلا. والخاشعين والخاشعات. قال: والمتصدقين والمتصدقات، أي الباذلين المنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى فرضا أو نفلا. والصدقات من الأعمال